ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين الله على علم وخلق

ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وهو العزيز الحكيم.